وأما مجرد أن يخطر السؤال على الذهن فآتي أسأل، لا هذا غلط. أنا أرى أن هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يسأل، لا تسأل ولا تسأل غيري، لأنه ماذا؟ قد تكون ثم نوازل، نعم تحتاج إلى فتوى كفتوى كالعامة، أما السؤال ما يتعلق بالدرس والمباحثة ولما ولا نسلم إلى آخره، ولو كان بأسلوب مؤدب نحو ذلك، أرى أن هذا لا يحصل به بطالب علم، لا سيما بعد الدرس فيذهب ويسمع الدرس مرة أخرى، وحينئذ إذا أشكل عليه شيء بحث، وإذا بحث فلم يجد حينئذ يسأل، وهذا سيكون عنده السؤال ماذا؟ سيكون قليلا، قد يمر به الشهر والشهران ثلاثة لن يسأل سؤالا واحدا، فحينئذ يريح نفسه ويريح غيره، لأن كثرة الأسئلة هذه مؤذية، لأن السؤال يفضح. لماذا تفضح نفسك وتكشف مقدار عقلك عند معلمك؟ لماذا؟ سؤال هذا ترجمان للعقل وللفهم، فإذا كان المعلم كرر وبين وقيد وأنت ما انتبهت، لعلك سهوت عن كلمته فتأتي تقول قلنا كذا إلى آخره، نحن قيدنا، ارجع للدرس. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يكن حاضرا فيه في الدرس، بل يرجع يسمع مرة ومرتين، ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى سؤال بحث، فإن لم يجد حينئذ لا بأس أن يذهب ويسأل المعلم، وهذا سيكون عنده قليل، الأسئلة ستقل كثيرا. هذه أخذتها من بعض المشايخ واستفدت كثيرا، لا تسأل إلا بعد أن تبحث، أما بعد الدرس هذا السؤال ممنوع أبدا لا. ولذلك الشيخ محمد الآدم حفظه الله تعالى، بقيت عنده قرابة 15 سنة لا أكاد أن أسأله إلا 10 أسئلة فقط تقريبا، هذا من باب المبالغة، وإلا من لا أسأل، تبحث أنت بنفسك ستجد الجواب بإذن الله تعالى، لا سيما إذا كنت تجمع بين العلوم، حينئذ سيكون لك فهم خاص.